الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. أيها المؤمنون، هاتان الآيتان من أمهات الأدلة الكلية العامة التي بها يصلح المجتمع المسلم في علاقة أفراده بعضهم ببعض، وعلاقتهم بحكامهم، وعلاقتهم بغيرهم من غير المسلمين. ولو أن المسلمين فقهوا معناهما ثم التزموا هديهما لقام فيهم الحكم الراشد العادل، ولاستقامت صلة الأفراد بعضهم ببعض، وصلحت صلتهم بحكامهم. ووجه ذلك أن كل مسلم في الآية الأولى مطالب بأن يؤدي حقوق غيره له، كيفما كانت هذه الحقوق مادية حسية أو معنوية، ويكون الإخلال بذلك معصية لله تعالى، وأن كل من حكم بين الناس فهو مأمور ملزم أن يحكم بينهم بالعدل، خليفة كان هذا الحاكم القاضي أو أميرا أو قاضيا أو وسيطا مصلحا. ثم إن المسلمين كلهم مطالبون بأن يطيعوا الله باتباع ما في كتابه، ويطيعوا الرسول إن كان في حياته فكذلك، وبعد مماته باتباع سنته، كما أنهم مطالبون بطاعة أولي الأمر منهم فيما اجتهدوا فيه من رعاية مصالحهم وشؤون دنياهم، حيث لا مخالفة فيه للشرع. فإن حصل بينهم تنازع فالمحتكم إليه هو دينهم، كتاب ربهم وسنة نبيهم، يجدون فيهما فصل الخطاب ووسيلة فض النزاع، هذا إن كانوا حقا مؤمنين بالله تعالى وباليوم الآخر الذي يعرضون فيه عليه فيجازيهم على ما قدمت أيديهم. وإنهم أخذوا بذلك فهو خير لهم وأحسن مآبا ومرجعا، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا يخفى أن قيام الفرد المسلم بأداء ما عليه من الحقوق التي هي في هذه الآية الأمانات، لا يخفى أن أداءه ما عليه نحو غيره لا يتم حتى يعلم تلك الحقوق، ويعلم ما يطاع فيه أولو الأمر وما لا يطاعون فيه مما هو معصية لله. فآل الأمر في بدايته إلى لزوم حصول كل مسلم على ما لا بد له منه من معرفته، والعلم به من أحكام الشرع، لأنه بذلك يعرف حقوق غيره عليه وحقوقه على غيره. وبدون هذا القدر من العلم لا يتأتى إقامة المجتمع المسلم الصالح. وبهذا يتبين وجه كون هاتين الآيتين لو فقههما المسلمون ووقفوا عندما أشارتا إليه من الأصول والأحكام لقام فيهم المجتمع الراشد الصالح. ولنذكر أن الآية الأولى قيل إنها نزلت في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة ودخل به البيت الحرام يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان فدفع إليه المفتاح. وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية: فداء أبي أمي، ما سمعته يتلوها قبل ذلك. روى ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج. وإذا صح هذا الخبر في مفتاح الكعبة فليس ذلك، فليس هذا المفتاح الذي أرجعه النبي عليه الصلاة والسلام واستدل على هذا الإرجاع بهذه الآية، ليس هذا إلا فردا من أفراد الأمانات الواجب أداؤها إلى أهلها وما أكثرها. وإن كان التسليم بأن إرجاع النبي عليه الصلاة والسلام هذا المفتاح إلى طلحة بن طلحة بن أبي طلحة يعني فيه شيء. فقول الله تعالى إن الله يأمركم هو إنشاء في صورة الخبر صدر بحرف التوكيد للاهتمام به، وجيء باسم الله تعالى لإفادة تعظيم هذا الأمر وتفخيمه، بدل مثلا أن يقال أدوا الأمانات إلى أهلها، فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والفعل المضارع فيه يفيد التجدد والاستمرار، فيستحضر كل مؤمن حين سماع الآية أنه مطالب بأداء الأمانات إلى أصحابها من ربه، والخطاب موجه لكل من يصلح له وليس في المؤمنين المكلفين من لا أمانة في عنقه يتعين أداؤها عليه، والأداء هو الإيصال والتسليم، وأهل الأمانات هم مستحقوها. وتشمل الأمانات ما على المرء لغيره من الحقوق الحسية كالودائع والزكاة، هي حق الله ولكنها أيضا حق الفقير والمحتاج وسائر المصارف، والنفقات الواجبة للأولاد وللأزواج ولغيرهم وللوالدين، والحقوق التي للمسلم في بيت المال على الحاكم وفي المغانم والفيء والجرايات ونفقات الإجارة، وكذلك الأمانات المعنوية كالتعليم يبذل لمن سأله، وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلم إن استنصح أو بدايته بالنصح. ويشمل ذلك أيضا ما في ذمة المؤمن من تكاليف العبادات التي ألزمه الله تعالى بها، ومن الأمانات ما استكتم عليه المرء من الحديث، وكذلك الأسرار التي بين الزوجين، فيدخل في أهل الأمانات الأقارب والأباعد وأهل الذمة من الكفار غير المحاربين وغير هؤلاء. ولا يصح أن يعامل المرء من خانه بمثل فعله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي والدارمي والحاكم عن أبي هريرة. قال ابن كثير رحمه الله وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمن عليه بعضهم بعضا مما يأتمن بعضهم بعضا عليه من غير اطلاع بينة على ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لتؤدن الأمانات أو الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. هذا منتهى عدل الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الحيوانات غير مكلفة. وروى ابن أبي حاتم عن زاذان عن ابن مسعود قال إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك، فيقول أنه أديها وقد ذهبت الدنيا، فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه، قال فتنزل عن عاتقه فيهوي على إثرها أبد الآبدين. قال زاذان فأتيت البراء فحدثته فقال صدق أخي إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. وفي الحديث الذي رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وقال إني مسلم، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو وعن أبي هريرة. وقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، تأمل كيف أطلق الله تعالى في الأمر بأداء الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، أطلق في أداء الأمانات إلى أهلها لأن أحدا لا يخلو من شيء من ذلك. أما الحكم بين الناس فهو خاص بمن كان أهلا له، فلهذا قيده بقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الأصل في أفراد المجتمع المسلم أن يراعوا كل أن يراعي كل منهم أداء الأمانة إلى أهلها على النحو الذي سبق الإلماح إليه، لكن المجتمع لا يخلو من تفريط في ذلك أو تهاون أو اعتداء وتجاوز. لما كان الأمر كذلك كان لابد من وجود من يفصل في الخصومات والمنازعات من الحكام والقضاة والذين يتولون الإصلاح بين الناس، فهؤلاء كلهم مطالبون أن يكون حكمهم بالعدل، يقام الحكم بين الناس بالسواء، لا فرق بين غني وفقير وشريف ووضيع ورئيس ومرؤوس وقريب وبعيد، والحكم يكون بالعدل. والعدل لا يتحقق إلا بما شرعه الله ورسوله من الأحكام مع اعتماد البينات والحجج والأدلة، فإن الناس لا يعطون الحقوق بمجرد الدعاوى، ولو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ولا يمكن أن يتحقق العدل بالقوانين الوضعية، فإنها كثيرا ما تكتب متأثرا أو متأثرة بميل كاتبها أو محيطه، فيودعها ما يضر بفئة أو ينتصر لأخرى أو يليق بوقت ولا يليق بآخر، ولهذا كثيرا ما يطالها التعديل والتغيير. أما ما شرعه الله تعالى من الأحكام لفض المنازعات والخصومات متى ثبتت بالبينة فإنه هو الذي يضمن للناس مصالحهم، وهو الذي تطمئن إليه نفوسهم، لأنه ليس من وضع أحد ولا من وضع جهة بعينها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد رعيت في هذه الأحكام مصالح الخلق، في رعي ذلك في شرع الله تعالى المصالح العاجلة والآجلة، فما في رعيت فيها تلك المصالح كلها عاجلة أم آجلة، ففيها الحياة الحقة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وفيها ردع الظالمين، ولكم في القصاص حياة يا أولي الباب لعلكم تتقون، وفيها تكفير الذنوب ومحو الآثام إن كانت حدودا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه. وفي أحكام الشرع تزكية النفوس، لأن الديانات إنما أنزل الله لذلك، ودين الإسلام إنما أنزله الله لتزكية النفوس، فكل الأمور التي فيه الغرض منها تزكية النفوس وتطهيرها ونمو فضائلها لتتأهل إلى الخلود في دار النعيم. وفي أحكام الشرع كما قلنا تزكية النفوس، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، قول الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه أزكى لكم. وفيها إخراج المرء عن دائرة الهوى، ولذلك كان مطلوبا من المسلم أن يسأل عن أحكام الله قبل أن يقدم على أي شيء منها، وقد يسأل من ليس أهلا للجواب فيكون من يجيبه جاهلا فيقول له شيئا ليس من الشرع، ولكن السائل قد خرج عن العهدة لأنه سأل من يعتقد أنه مصيب، فيكون إثمه على من أفتاه، ومع ذلك فإنه يخرج عن اتباع هواه. فإن قيل إن أحكام الشرع يقع فيها الاختلاف بين أهل العلم فلا يتحقق بها ما ذكر أو بعضه، فالجواب أن النزاع يقع بين الناس فيما يضعونه من الأحكام، وكثيرا ما تتغير بتغير الأوضاع فيزاد فيها وينقص منها وتحور وتطور، ويختلف واضعوها في تفسيرها، ومع ذلك يلجؤون إلى من يحكمونه في الفصل بينهم. فإذا اختلفوا في شيء من أحكام الله المستنبطة من أدلة الشرع وأعملوا في ذلك الوسائل المقررة لاستنباطها استنباط تلك الأحكام، فإنهم في ذلك التفكير وذلك العمل مأجورون، لأن قصدهم مرضاة الله. ثم إن الذي يحكم ويفصل في الخصومات ينبغي أن يكون عالما، وحكمه لا ينقض إلا إذا خالف إجماعا أو نصا. وقول الله تعالى في التعقيب على ذلك: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قول الله تعالى: بل إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذا تذييل بيّن الله سبحانه وتعالى فيه بقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم ما يعظكم الله به، أي أن ما يأمركم به ويذكركم به قد بلغ منزلة عليا في المدح، ومن ثم فهو نافع لكم. إن الله كان سميعا بصيرا، فلا يخفى عليه شيء من أقوالكم ولا من أفعالكم، فلا تدعوا ما ليس فيكم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.